مرة بقى أحكي لكم حكاية عصرتها لما دخلت الدير جديد. في أول ليلة ما نبهونيش كان في رهبة اسمها منى فرسينة حبشية، فبتتكلم بالأمهري، فالكلام العربي إيه مكسر. فأنا مثلا الليتي مثلا كده في الدور الثاني، هي شباكها في الدور الثالث قصادي كده، فأنا أشوف الشباك. فأول ليلة لقيت بقى إيه، احنا ما كانش في نور في الدير، بننور ايه لما جاز، ولما ننام نطفيها، ولما نصحى عشان نصلي ايه ننورها. فالمهم ايه، فلقيت بقى مثلا محطوطة قل على الشباك، هي بتصلي بقى محطوطة قل على الشباك، الاقي القلة اترفعت. ما هو الصلاة عايزة اقول لكم ايه، هي كانت تشتغل طول النهار وتصلي ايه طول الليل طول الليل، يعني ما تنامش، تنام ساعتين وتقوم لغاية ايه الصبح صلاة. فدي بقى كان لسه الشيطان عمك حارب متغص فيها بيأمنها. فلاقي القلة اترفعت لوحديها، محدش قال لي، خدت ليلة يعني ما نسي يقولوا لي بقى. فالقلة اترفعت لوحديها، هوب اتخبطت فيها، اتخبطت في امنا دي، اللمبة اترفعت واتخبطت فيها، ثواني تتكسر، مش عارف تقول اللي تتكسر، دنيا بقى مدربك. هي بقى حرام تقول ايه، تقول له الهقني يا رب يسوع المسيح، مع كلام العربي بتاعها ايه مكسر، الهقني الهقني يا ابو سيفين، الهقيني يا قوة الله يا قوة الله. انا اقول يا ربي في ايه بس. المهم ايه، وهي بقى من اول الليل وكل نايم، وانا مش قادره انام لان كله سمعاه. وبعدين شويه الاقي ايه، الاوضه نورت نور عجيب، واحنا ما عندناش نور، وايه بقى وكل شيء هدي. وبعدين تقول هربتوا يا ملاقين، هربتوا هربتوا. يعني هربتوا يا ملاقين على الشياطين. وبعدين تبتدي بقى سبحوا مجدوا زدوا الون الى الابد رحمته. وايه بقى تفضل بقى تسبح وتلحن في المزامير، وبس تغفل شويه، يعني تستنى شويه ما تصليش او تاخد نفس، الاقي الدنيا ايه تربكت. قعدنا للصبح على المنوال ده. وبعدين رحت لامنا الرئيسه اللي قبل كانت قديسه صبر، يا امي قولي لي اللي فوق دي حصل وحصل. قالت لي بنتي محدش تقلك؟ قلت لها لا محدش قال لي. ايه ده؟ قالت لي بقى الحكايه دي اصلها بتجاهد قوي قوي قوي طول النهار، تشتغل في الدير من قلبها وتحب الدير ومن قلبها وتحب ربنا اولا واخيرا، وطول الليل ايه تجاهد في الصبر. قعدت فتره وبعدين ربنا رفع عنها ايه الحرب، رفع عنها الحرب. وبعدين هي كانت عايشه على الحلاوه الطحنيه، صيام فطار، تاكلش غير هي الحلاوه ايه التحانيه. اما ايه برضو اقول الحكايه يعني قبل ما فوتها، فمن الرئيسه قالت لي ايه، خدي شويه بونبوني ها وروحي لامنا فرسينا، كان اسمها امنا فرسين، خليها خديها يا امنا كريه، امنا كريه اللي قبل امنا يوانا بتاعت مراجرجس برضو من الدير هنا، خدي خدي امنا اريا، خدي فلانه دي اريني ووديها لمين، لامنا فرسينا عشان تبارك. اول ما دخلت قالت لي تعالي تعالي يا بنتي يا جديده اقعدي جنبي. قعدت، قالت لها كيريه، قالت لها نعم، قالت لها البنت دي هتبقى هي مسؤوله عن الدير بعد امنا الرئيسه. يعني انا اللي خدت ولا اديت، قلتها يعني اي كلام، اما امنا كيريه قالت لها هفران الدير دريت بيها. مثل كان عند الامهات الكبار. قالت لها طبيبي شوفي يا كيريه عينك تشوف، لو انا مت بقولي الله يرحمك يا فرسين، وما كنتش مت هقولك. وبعدين في يوم بقى كان السجدة وكانت كنا بنصلي في الكنيسة بره، لأنا هي اللي بصة من الشباك وبتقول تعالوا تعالوا ودعوني وودحكم انا رايح السماء. رحنا بقى كلنا طلعنا ولا عيط ولا حاجة، صلت ونامت ورشمت قدامنا الصليب وقالت له في اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، في يدك استودع روحي. وايه وراحت على طول ايه وشو شمينا ريحه حلوه ونور جميل واصوات يعني تسابيح جميله وايه وانتقلت في منتهى السلام والفرح.